تفسير الآية 25 من سورة آل عمران، يقول تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ أي فكيف يكون حال أمثال هؤلاء إذا جمعناهم والناس جميعا إلى يوم لا شك فيه هو يوم القيامة، وبعثناهم من قبورهم بعد كونهم ترابا بأجسادهم وأرواحهم، وأعطيت حينها حتما كل نفس من بني آدم جزاء وحق ما عملت في دنياها وافيا كاملا بلا أي انتقاص بلا أي ذرة ظلم، فلا يزاد مطلقا في سيئات أحد ولا ينقص من حسنات أحد ودرجته، حيث خالقهم تعالى أعدل العادلين الذي لا يظلم مثقال ذرة، هو قطعا الأعلم بكل أفعالهم وأقوالهم من خير أو شر بتمام العلم، ولا يخفى عليه أي شيء منهم، فهو يعلم السر وما هو أخفى منه. لا شك أن حالهم سيكون أسوأ وأقبح حال، إذ ليس لهم إلا العذاب الذي لا يوصف بما يناسب ما فعلوه في دنياهم من شرور ومفاسد وأضرار وتعاسات. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لهم ولأمثالهم، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولدينهم الإسلام ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب.